الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم يا من بلع لسان الصباح بنطقك بلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياه بيت لجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من هرب من خوافر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في نهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعدل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول. وصلنا إلى هذه الفقرات ويكون حديثنا حول بيان معاني هذه الفقرات. الفقرة الأولى قوله كما ورد عنه سلام الله عليه: صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل. صلي، كلمة صلي نتكلم فيها من ناحيتين: الناحية الأولى ما معنى صلاة الله على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ما معنى صلي؟ ذكر العلماء في كتب الحديث والتفسير أن الصلاة من الله الرحمة والتزكية، فرحمة الله بمحمد وتزكية الله بمحمد هي صلاته عليه وصلاة الملائكة على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هي الاستغفار، وصلاة البشر على الرسول محمد هي الدعاء. فلكل صلاة: صلاة الله تزكيته ورحمته، وصلاة الملائكة استغفارها، وصلاة المؤمنين دعاؤهم. وورد عن الصادق عليه السلام أنه سئل ما معنى سأل الله وملائكته يصلون، قال: صلاة الله تزكيته في السماوات والأرض. هذا ما ذكره العلماء، وظاهره أن الصلاة لها معاني متعددة. فالصلاة إذا نسبت إلى الله فمعناها الرحمة، وإذا نسبت للملائكة فمعناها الاستغفار، وإذا نسبت للمؤمنين فمعناها الدعاء. ولكن يمكن التأمل فيما ذكره العلماء رضوان الله عليهم بأن يقال أن الصلاة لها معنى واحد ولها مفهوم واحد لا يختلف ولا يتغير، إن نسبها إلى الله أو إلى الملائكة أو إلى المؤمنين فإن معناها واحد، وهو أن الصلاة مأخوذة من الاتصال والتفاعل. الصلاة ليست بمعنى الحركات والكلمات من ركوع وسجود وذكر، وليست الصلاة كما يقولون بمعنى الدعاء لغة، فلقد ذكرت بعض كتب اللغة فذكر بعض علماء الأداء أن الصلاة لغة بمعنى الدعاء وشرعا بمعنى الأركان المخصوصة، ولكن نحن يمكن أن نتأمل في ذلك ونقول بأن الصلاة لها معنى واحد ومفهوم فارد، وهو أن المراد بها الاتصال التعظيمي هو معنى الصلاة، سواء كان من الله أو من الملائكة أو من المؤمنين، ولا فرق بين هذه الموارد أبدا، فإن صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله صلاة الله على نبيه بمعنى وجود الاتصال التعظيمي من الله على نبيه، فإن الاتصال قد يكون اتصالا تعظيميا وقد يكون اتصالا غير تعظيمي، فقد أتصل بزيد ولكني في اتصالي أشتمه وأسبه، فلا يكون الاتصال اتصالا تعظيميا، والاتصال التعظيمي المقترن بالتعظيم والتكريم هو الصلاة. فإذا الله يصلي يعني بين الله وبين نبيه اتصال تعظيمي، والملائكة تصلي يعني بين الملائكة وبين النبي اتصال تعظيمي، والمؤمنون يصلون يعني بين المؤمنين وبين نبيهم اتصال تعظيمي، فالمعنى واحد في جميع هذه الموارد وليست هناك معاني متعددة. وأما ما ورد عن إمامنا الصادق سلام الله عليه من أن معنى صلاة الله على النبي هي تزكيته له في السماوات والأرض، فلا يخفى علينا أن التزكية هي الاتصال التعظيمي، تزكية النبي في السماوات والأرض مظهر من مظاهر الاتصال التعظيمي ومصداق من مصاديق الاتصال التعظيمي، فتكون التزكية داخلة تحت عنوان الصلاة، والله أعلم. وأما الناحية الثانية التي نطرحها حول كلمة صلي، لماذا نصلي على النبي وآله في أدعيتنا؟ لماذا؟ ما هو الهدف من ذكر النبي وآله في أثناء الدعاء؟ ذكر العلماء رضوان الله تعالى عليهم بعض الأهداف، ونحن نضيف إليها بعض الأهداف الأخرى. فنقول ذكر النبي صلى الله عليه وآله أثناء الدعاء والصلاة عليه وآله أثناء الدعاء لثلاثة أهداف. الهدف الأول هو ما ورد عن الصادق عليه السلام: من دعا بدعاء فليصلي على النبي وآله، فإن الصلاة على النبي وآله مقبولة، وإن الله لا يقبل بعضا ويرد بعضا. ظاهر هذا الحديث أن الصلاة على النبي وآله شرط من شروط استجابة الدعاء، وأن الصلاة على النبي وآله ضمان للإجابة. فإذا أردنا أن يستجيب الله دعاءنا فلنضمن دعاءنا بالصلاة على النبي وآله، فإننا إذا صلينا على النبي وآله الصلاة لا يردها الله تعالى، ولا يمكن أن يقول لنا بأني لا أقبل منكم دعاءكم للنبي ولا أقبل منكم دعاءكم لأهل البيت. هذا غير متصور، أن الله لا يقبل الصلاة على النبي وآله ولا يقبل الدعاء للنبي وآله بالاتصال التعظيمي. إذن إذا كان الله لا يرد هذه الفقرة وهي الصلاة على النبي وآله، فإذا لم يرد هذه الفقرة لم يرد بقية فقرات الدعاء، فإن مقتضى جوده تبارك وتعالى ومقتضى كرمه جل وعلا، مقتضى كرمه وجوده أنه لا يرد بعضا ويقبل بعضا. يقول أنا أقبل منكم الصلاة على النبي وآله، لكن بقية الدعاء لا أقبله وأرده. هذا لا يتصور من الكريم المطلق ومن الجواد المطلق جل وعلا. ولذلك ورد عن سلمان الفارسي أنه أمر أن يكتب على كفنه وفدت على الإله بغير زاد من الحسنات والقلب السليم وحمل الزاد أقبح كل شيء أكان الوفود على الكريم. فالكريم المطلق جل وعلا لا يناسب كرمه أن يقبل منا شيئا من الدعاء وأن يرد الشيء الآخر. إذن فالصلاة على النبي وآله في الدعاء ضمان للإجابة. الهدف الثاني، بأن الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله إشارة للنعمة التشريعية كما أشار للنعمة التكوينية. النعم إما تكوينية وإما تشريعية. فالنعم التكوينية أفاضها الله جل وعلا، حيث قال تعالى قال الإمام في الدعاء: يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه. هذه نعمة تكوينية. وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه. هذه نعمة تكوينية. وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. هذه نعمة تكوينية. لما أشار الإمام إلى النعم التكوينية أردفها وعقبها بالنعم التشريعية. والنعم التشريعية هي التي ظهرت على يد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: صل اللهم على السبيل إليك الذي دلنا رسول الله صلى الله عليه وآله: صل اللهم على السبيل إليك في الليل الأليل والماسكي من أسبابك بحبل الشرف الأطول. فذكر الرسول وذكر أهل بيته بعد بيان النعم التكوينية إشارة إلى النعم التشريعية، وأنهم وسائط في الفيض التشريعي، وهو فيض الأحكام والنور والعطاء والفكر صلوات الله عليهم أجمعين. والهدف الثالث، أن ذكر النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين، ذكر النبي وآله بالدعاء يزيدنا خشوعا ويزيدنا تقربا إلى الله جل وعلا، لأن ذكرهم يذكرنا بمسيرتهم صلى الله عليهم أجمعين. فإننا إذا ذكرنا الرسول لذكرنا مناقبه يليل إليه في الليل الأليل عن الماسك من أسلابه بحمل الشرف الأطول الناصع الحسن في ذروته الثابت القدم على زحاليفه في الزمن الأول. إذا ذكرنا الرسول وذكرنا هذه الصفات ازداد قربنا من الله عز وجل لأننا تذكرنا سير المقربين وتذكرنا صفات المقربين عند الله وذكر صفات المقربين يزيدنا تقربا وخشوعا وإقبالا على الله تبارك وتعالى. صل اللهم على الدليل، الدليل هو المرشد الذي يدلنا على الدليل إليه في الليل الأليل. والمقصود بالليل الأليل الليل الشديد الظلام كما يقال ظل غليل إشارة إلى أنه ظل مكثف، كذلك يقال ليل أليل إشارة إلى شدة ظلامه. الرسول الأعظم يقال دليلنا في الليل الأليل، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج، فهو دليل صلى الله عليه وآله دليل في الليل الأليل، دليل وسراج ومصباح ونور يكشف الظلمات، سواء أريد بالظلمات الظلمات الجسدية أو أريد بالظلمات الظلمات النفسية أو أريد بالظلمات الظلمات العملية أو أريد بالظلمات جميع الظلمات، فإنما لولا محمد لكانت أفكارنا ظلاما، لولا دلالة النبي صلى الله عليه وآله لكانت أفكارنا ليلا ظلاما، لأننا إذا لولا محمد لكنا نعتقد بالوثنيين ونعتقد بالشيخ ونعتقد بأمور لا تليق بالله جل وعلا، فالذي أنقذنا من الظلام الفكري وكذلك الظلام النفسي، لولا دلالة محمد لكانت نفوسنا متشبكة في الحسد والحقد والضغينة والشك وسوء الظن وما شابه ذلك من ظلمات الناس، فلولا دلالة محمد وما خرجنا من ظلمات الناس، وكذلك ظلمات السلوك، لولا دلالة محمد لكان سلوكنا كله معائب ونقائص من كذب وغيبة كثيمة وزنا وشرب خمر وما أشبه ذلك، فدلالة محمد نور أنقذنا من الظلمات الفكرية والظلمات النفسية والظلمات العملية في الليل الأليل. والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال، هذه الفقرة يأتي الكلام عليها إن شاء الله حيث نبين معنى الحبل هنا ومعنى الشرف وما هو شرف النبي صلى الله عليه وآله، وفي ذلك مباحث إرثانية شريفة ودقيقة نبينها في الغد إن شاء الله تعالى. جعلنا الله من المصلين على النبي وآله ومن المتمسكين بهم والسائرين على دربهم، وصلى الله عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم.